الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نكمل إن شاء الله تعالى ما بدأناه من حديث حول أحكام الغنيمة، وهذا الله تعالى على العالم الدرس الخامس، صحيح؟ الدرس الخامس، الدرس الخامس، وكنا انتهينا في الدروس السابقة من عدة نقاط. أولا الحديث عن تعريف الغنيمة وشيء من تفريقها عن غيرها، وسيأتي إن شاء الله مزيد لهذه الفروق. ثم في بيان مشروعية الغنيمة وأنها من خصائص هذه الأمة المحمدية بفضل الله ورحمته. ثم في بيان مستحقي الغنيمة، في بيان أهل الغنيمة، من يأخذ من الغنيمة كحق له. ثم تكلمنا أخيرا عما يتعلق بتوزيع أو بقسمة الغنيمة، فبدأنا بالحديث عن الخمس، وأنه لازم، نقول أنه لازم قبل القيام بقسمة أصل الغنيمة. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل، سنتحدث عن مسألة هي عمدة هذا الباب أو عمدة أحكام الغنيمة. نقول في الدرس الأخير بينا مشروعية أداء الخمس، مشروعية أداء الخمس، وأنه من شعائر وشرائع الإيمان، وبأن كذلك مصالحة التي نص عليها الشرع سبحانه وتعالى. بعد إخراج الخمس كم يبقى؟ تبقى أربعة أخماس، تبقى أو يبقى الجزء الرئيس من الغنيمة، يبقى الجزء الرئيس من أي شيء من الغنيمة. أين أذهب هذا الجزء؟ وهي لا تحق مسألة عن ظاهرة، هي لا تحق مسألة ظاهرة، ولكن لابد أن نبحث في ضوء بحث أهل العلم لها. فنقول القول الصحيح والحق الذي لا يقبل أن يشاركه فيه غيره أن هذه الأربعة أخماس الباقية إنما هي حق منتبه، إنما هي حق للغانمين، إنما هي حق لمستحقيها على ما فصلنا في أهل الغنيمة. أما بيان ذلك فمن كتاب ربنا في قوله تعالى، نفس الآية التي سبقت، نفس الآية في الخمس هي كذلك نفسها بعينها وبنصها في أي شيء في الأربعة أخماس. هي في الخمس بدلالة أي شيء؟ بدلالة المنطوق، هي في الخمس بدلالة المنطوق، وفي الأربعة أخماس بدلالة المفهوم، بدلالة أي شيء؟ المفهوم. قال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخره، صحيح؟ الله سبحانه وتعالى قال واعلموا أنما غنمتم، فأخطاب لمن؟ للغانمين، الخطاب للغانمين، فنسب الغنيمة إليهم، فنسب الغنيمة لهم، هي دلالة ظاهرة على أن هذا حق ومستحق لهم، لا يشاركهم فيه غيرهم، انتبه، لا يشاركهم فيه أي شيء غيرهم. ما هو هذا الحق؟ هل هي كلها؟ هل هي كلها؟ لا، أخرج منها الخمس فبقي منها كم؟ الأربعة أخماس، فليس كل غنيمة ملك وحق الغنيمين، هي ملك وحق الغنيمين بعد إخراج أي شيء؟ بعد إخراج الخمس، فبعد إخراج الخمس يصبح قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم كلهم منصرف إلى من؟ إلى الغنيمين، كلهم منصرف إلى الغنيمين، وهذه المسألة تكاد أن تكون إجماعا، تكاد أن تكون شيء إجماعا، بل نقل عليها إجماع غير واحد من أهل العلم، ولكن هذا التحديث ليس فيها إجماع لوجود المخالف، وإن كان خلاف هنا يعني أقل من أن ينظر له، وليس كل خلاف جاء ما سبق إلا خلاف له حظ من النظر. يقول الشيخ الشنقيطي في تفسيره أو في مسائله حول هذه الآية في أبواب بيان المجلد الثاني صفحة 454، قال رحمه الله اعلم أن جماهير علماء الإسلام، اعلم أن جماهير علماء الإسلام على أن أربعة أخماس الغنيمة للغزاة الذين غنموها. انتبه، قال اعلم أن هذا حكم هام، أن جماهير علماء الإسلام على أن أربعة أخماس الغنيمة للغزاة الذين غنموها، على التفصيل الذي إيش؟ التفصيل الذي مر معنا في النقطة الثالثة في بيان أهل الغنيمة، مفهوم؟ قال تعالى وليس الإمام، وهذه الهمة، وليس الإمام أن يجعل تلك الغنيمة لغيرهم، بمعنى أن تصرف الإمام في الغنيمة تصرف اجتهادي أم تصرف نصي توقيفي؟ تصرف نصي توقيفي، ليس له أن يجتهد فيها، ليس له أن يجتهد فيها. وسنتكلم في نقطة أخرى مبنية على هذه النقطة. قال وليس الإمام أن يجعل تلك الغنيمة لغيرهم، فهي ليست أعطية من الإمام للغنمين وإنما هي حق لازم لهم. انتبه، هي ليست أعطية من الإمام للغنمين وإنما هي إيش؟ حق لازم لهم. نعم، كما يصرف الإنسان حقه من ماله إلى غير ذلك. قال شوف شنطتي، ويدل لهذا قوله تعالى غنمتم، كلمة إيش؟ غنمتم، فنسب الغنيمة إلى من؟ للغزاة الغنمين. قال فهو يدل على أنها غنيمة لهم، يدل على أنها غنيمة لهم، ولكن كلها أخرج منها كم؟ أخرج منها خمس. إذا ما هو الذي ملك لهم؟ الأربعة أخماس. قال فلما قال فأن لله خمسه علمنا أن الأخماس الأربعة الباقية لهم لا لغيرهم، لهم لا لغيرهم. ثم قال نعم استدل كذلك لطيف من كتاب الله. قال ونظير ذلك، ونظير ذلك قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. انتبه، الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال فورثه من؟ أمه. ماذا قالت الآية؟ فورثه أبواه، يعني ورثه أبوه وإيش؟ أمه. ولكن نص فقط على نصيب من في الآية؟ على نصيب الأم. نص فقط على نصيب من في الآية؟ على نصيب الأم. قال وورثه أبواه فلأمه الثلث. طب وأين ذهب أبوه؟ هل يقول عاقل فضل معاني ثم نقل بها لأن هذه إجماع، هل يقول أحد أن أبوه ليس له شيء أو أن هذه الإمام يتصرف فيها كيفما شاء؟ لا، فالإجماع منعقد على أن لأبيه الثلثان ولأمه بنص الآية الثلث، فهذا دلالة منطوق وفي نفس الوقت دلالة مفهوم على حكم واحد، كما في قوله تعالى فأن لله خمسه وللرسول بعد قوله غنمتم. فعلم بذلك، انتبه، أن الخمسة لهذه المصارف الخمسة كما حققنا بالأمس، والأربعة أخماس لمن؟ الغانمين، أربعة أخماس في الغانمين. هو استدلال لطيف، هو على التحقيق منقول من تفسير القرطبي الجزء الثامن الصفحة الرابعة. نعم، والقرطبي كذلك نقله عن أحد السلف. قال ونظير ذلك قوله تعالى فإن لم يكن له ورثاء وإن لم يكن له ولد ورثاه أبواه فلأمه الثلث. نعم، قال تعالى ورثاه إيش؟ أبواه. كذلك في آية الغنيمة قال غنمتم، ولكن فقط نص على الخمس، وهنا كذلك نص على نصيب الأم فقط، صحيح؟ فعلم بذلك أن نصيب الأب هو الباقي، صحيح؟ وكذلك نصيب الغانمين هو إيش؟ الباقي من الخمس، أي أربعة أخماس. قال أي ولأبيه الثلثان الباقيان إجماعا. حتى مسألتنا هذه كما قلنا تكاد أن تكون إجماع، تكاد أن تكون إجماع لولا وجود من خلف. قال فكذلك قوله فأن لله خمسه أي وللغانمين ما بقي، وهو كم؟ أربعة أخماس. نعم، قال وهذا القول الشيخ يقول هو الحق الذي لا شك فيه، والحق الذي لا شك فيه، وهو كما قال، قال وحكى الإجماع عليه غير واحد من العلماء على هذه المسألة. قال وممن حكى إجماع المسلمين عليه ابن المنذر وابن عبد البر والداودي. على فكرة عدد كبير من أهل العلم نقل عليه الإجماع، وإن كنت أنا أظن أن سألك فيها إجماع لوجود المخالف، وإن قل كما قلنا وإن قل، أو أن يقال أن هذا تحتاج إلى تحقيق تاريخي، الله تعالى أعلى وأعلم، أو أن يقال أن الخلاف متأخر، أي يقال أن الخلاف أي شيء متأخر بعد حدوث الإجماع، ويصرف في حق هؤلاء الذين خلفوا بأنهم لم يعرفوا بوجود الإجماع، والله تعالى أعلى وأعلم. قال وممن حكى إجماع المسلمين عليه ابن المنذر وابن عبد البر، وحقيقة وذكر أسماء يعني أئمة المحققين خاصة في هذا الباب، في باب الإجماع، ويأتي فيهم ابن المنذر، وإن كان هناك فدركات على كتاب الإجماع. قال وممن حكى إجماع المسلمين عليه ابن المنذر وابن عبد البر والداودي والمازري والقاضي عياض وابن العربي، يعني أئمة فحول نقل الإجماع على هذه المسألة، على أن باقي الغنيمة أي الأربعة أخماس حق للغنيمين. قال والأخبار بهذا المعنى متضافرة. ما معنى الأخبار؟ ما المراد بالأخبار؟ بعد أن ذكر الكتاب، بداية الكتاب على هذا الحكم، وبعد أن ذكر الإجماع بقي أي شيء؟ السنة. بقي شيء السنة حتى يكون حكم مقرر بالأدلة المعتمدة عند أهل العلم، الكتاب والسنة والإجماع، فيشير إلى السنة، وفي السنة فيها حديث كثيرة جدا على مشروعية أو على هذا الحكم. نعم، قال والأخبار بهذا المعنى متضافرة. ثم قال وقال ففي ذلك بعض أهل العلم. نعم، كما قلنا أن دعوة الإجماع والله تعالى أعلم أعلم غير دقيقة لوجود المخالف، كما ذكر الشيخ بن كثير رحمه الله. نعم، قال وقال في ذلك بعض أهل العلم وهو قول كثير من المالكية. قول إمام مالك قولا واحدة في المشهور عنه أنها حق الغنيين كما هو مذهب باقي علماء هذه الأمة، فلعل هؤلاء المالكية من المتأخرين والله تعالى أعلم. قال وهو قول كثير من المالكية ونقله عنهم المازري رحمه الله أيضا. قالوا انظر القول الآخر على هذا القول الذي عليه عامة أهل العلم وعوانهم أن هذا القول أن الغنيمة لمن أربعة أخماس لمن حق لمن ليس الإمام أن يتصرف فيها كيفما يشاء. فالآخرون رأوهم فيها قليلة جدا جدا جدا. قالوا أن المسألة ترجع لتصرف الإمام بحسب نظره واجتهاده. مفهوم؟ قالوا أي هؤلاء المخالفون للإمام أن يصرف الغنيمة فيما يشاء من مصالح المسلمين ويمنع منها الغزاة الغانمين. وهناك لطيفة أن أي مسألة حتى وإن كانت مسألة أصول الكبار لا تخلو من أي شيء من المخالف وبالطبع هذا المخالف لا يعتمد فيما يقول من الخلاف لا يعتمد على رأي مجرد وإنما لابد أن يكون رأي شيء دليل من الشرع كما هي عادة أهل الأهواء وأهل البدع في القديم وفي الحديث. وإذا الشافعي كلامنا فيه في هذا الباب ولكن هذا يخرجنا عما نحن في. المهم أن ما من مخالف إلا ولابد أن يدلل على صحة قوله بأي شيء بآية أو حديث صحيح. وهذه حكمة عظيمة يمتحن الله بها عباده حتى يعرف بالفعل خلوص الاتباع من عدم خلوصه لو أردنا أن نستعرض على سبيل المثال سورة الأحراف منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا فجد ما من حرف إلا ودل عن حرفه بآية أو بحديث أو بنقل عن أحد من أهل العلم أو بنقل عن الصحابة أو السلف. مفهوم هذا الكلام؟ هذه في جميع المسائل تقريبا. حتى المسائل التي فيها إجماع وإجماع صحيح يأتي مدعي وأدعي وجود الخلاف. ويبني الدعوة على آية أو حديث أو نقل عن السلف الصالح. ولذلك كانت العمدة عندنا من مصادر أو من قواعد الاعتصام هو أن المتشابه يرد إلى شيء بالمحكم. وهذه قاعدة من ضل عنها ضل وانتكس. لماذا؟ لأنك ما تجد من حكم إلا ما تجد من حكم يسلم من المعارض. هو على النظر الصحيح ليس بمعارض ولكن ابتداء يستطيع المخالف أن يشغل به صحيح. فهنا القاعدة العاصمة والقاسمة لظهور المخالفين أنك تقول أي شيء أن أهل العلم اتفقوا على أن المتشابه يرد إلى شيء محكم وأن المحتمل لا يعارض المنصوص. وهذه كلها ولله الحمد قاعدة محل اتفاق أن المحتمل لا يعارض أي شيء المنصوص بمعنى أن الدليل الذي يحتمل كم وجه أكثر من وجه لا يعارض الدليل الذي يحتمل وجها واحدة. وهذه قاعدة عقلية طبعا من قاعدة شرعية مقررة بمئات من الأدلة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن كان المقام يعني هنا أسهل بكثير من هذه التوقيع. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض أدلة هؤلاء القوم الذين قالوا أن الغنيمة حسب اجتهاد الإمام. قال واحتجوا لذلك بأدلة منها قوله تعالى يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله وللرسول. فقالوا الأمثال هي الغنائم كلها والآية محكمة لا منسوخة. قالوا الله عز وجل قال الأمثال لله ولمن والرسول والأمثال هنا الغنائم فجعل الأمثال للرسول فجعل الغنائم للرسول صلى الله عليه وسلم أي جعلها الإمام يتصرف فيها كيفما شاء. فمن يدفع هذا الاستدلال؟ ذكرنا هذا القاعدة مرارا وتكرارا صحيح أنه لا بد من جمع أي شيء النصوص لا بد إذا أردنا أن نستنبط حكما ما في مسألة ما في واقعة ما في نازلة ما لا بد أولا من جمع أي شيء من جمع النصوص. أما أن نأتي بنص واحد دون باقي النصوص في المسألة ونستنبط منه الحكم هو كلام ما يقول به أحد. فنقول أن الآية الأخرى إذا أتينا بها وجمعنا هنا وضحت أين مصارف إيش الغنيمة ماذا أخذ بها الرسول. فوضحت أن فيها قمت لو فيها حق وقمت قمت وأن الباقي منكم خاص الغنيمين. قال واحتجوا لذلك أيضا بما وقع في فتح مكة وقصة حنين. طب ما الذي وقع في فتح مكة وقصة حنين؟ قالوا إنهم صلوات ربي وسلام عليه فتح مكة عنوة بالفتح وليس بالكفر بعشرة آلاف مقاتل ومن على أهلها فردها عليهم ولم يجعلها غنيمة. وهذه قصة مشهورة ربما أثيرت في بعض الدروس السابقة ممكن انت مصورة عرضة. أنا جاء لسنا لما دخل مكة فاتحة في خلاف بين أهل العلم كما سيذكر الشيخ هل فتحها عنوة بالقوة والقهر أم فتحها سلمة؟ الراجح الذي عليه الجمهور والله تعالى أعلم أنها فتحت عنوة هذا صحيح نسلم به. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن فتحها عنوة أرجعها إلى أصحابها إلى الكفار المشركين. ما معنى فتحها عنوة؟ أنها صارت غنيمة أي شيء غنيمة صحيح. فعلى قول أهل العلم الجمهور من أهل العلم أنها لابد أن توزع فالنبي عليه السلام لم يوزعها ولم يقسمها وإنما رجعها للكفار طبعا بعد أن أعتقهم وأسلموا رجعها لهم. إذن هذا دليل على الغنيمة ملك الإيمان يتصرف فيها كيفما شاء هذا كذلك مشروع بما عرفنا به الغنيمة. نحن عندما عرفنا الغنيمة المقصودة بزحتنا هنا قلنا أي شيء أخذنا فيها الأراضي والعقارات أم قصرنا حديثنا عن الأموال ليش؟ الأموال المنقولة. تذكرنا هذا التعريف قلنا أن المراد بهذا البحث وسيرجع إن شاء الله سيأتي لنا تتمة أن المراد بحديثنا هنا وبهذا الأحكام بعد نخرج منها الأسرى وأخرجنا منها السبي وأخرجنا منها الأراضين وبقي الحديث عن الأموال أي شيء المنقولة فلا يأتي هذا الدليل فيما نحن فيه بالإضافة أننا سنرد كذلك من وجوه أخرى. نعم قال ولم يقسمها على الجيش أي لم يقسم أراضي مكة على الجيش. قال فلو كان أو قالوا فلو كان قسم الأخماس الأربعة على الجيش واجبة لفعله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما فتح مكة. هذا دليلهم. نعم. وقالوا كذلك في قصة حنين. ايش حدث في قصة حنين؟ قالوا وكذلك غنائم هوازن في غزوة حنين أعطى منها عطايا عظيمة جدا بالفعل وهذا ثابت صحيح في البخاري كذلك. ولم يعط الأنصار منها مع أنهم من خيار المجاهدين الغازين مع صلى الله ربي وسلم عليه. القصة مشهورة حتى أثر ذلك في نفوس من؟ في نفوس الأنصار. وقالوا يصل الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم. نعم. ثم سنذكر بقي القصة. فقال النبي عليه السلام موزع عطايا كثيرة جدا وبالفعل كانت كثيرة جدا من غنائم حنين وعطايا المؤلفة قلوبهم الأقرع بن حابس وعيون بن حكم والعباس بن مرداس وفلان وصفوان بن أمية وأبا سفيان بن حرب إلى غير ذلك. نعم. من أئمة قريش تلك الفترة. نعم. فقالوا إذا هذا دل على أن الإمام يتصرف في الغنائم بحسب اجتهاده بحسب أي شيء اجتهاده وهذا كذلك مشروع بأسهل مما مضى كما سنذكر. قالوا ولو كان يجب قسم الأخماس الأربعة على الجيش الذي غنما لما أعطى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 2000 ناقة من غنائم هوازن لغير الغزاة. أعطى النبي عليه الصلاة والسلام مؤلفة قلوبهم 2000 ناقة فكان هذا عطية كبيرة بالفعل. قال ولا ما أعطى ما ملأ بين جبلين من غنم من صفوان بن أمية وكذلك الحديث صحيح. نعم. حتى قال فيه ما زال محمد يعطيني حتى صار أحب الناس إلي بعد أن كان أبغض الناس إلي صلوات ربي وسلامه عليه. وقال كذلك وفي ذلك اليوم أعطى الأقرع بن حابس التميمي 100 من الإبل وكذلك وعيينة بن حسن الفزاري حتى غار من ذلك العباس بن مرداس السلمي وهؤلاء ثلاثة يعني لهم قصص. نعم. الأولهم الأقرع بن حابس وعيينة بن حسن والعباس بن مرداس السلمي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى كل واحد 100 وجاء عند العباس وأعطى إيش 50 وأعطى 50 نصف صاحبي فأثرت في نفسه فأثرت وطبعا كلاهما الثلاثة من مؤلفة قلوبهم فلم يثبت الإيمان في قلوبهم في تلك الفترة ولهم قصص ومواقف مشهورة في السير. فبات هذا العباس بن مرداس أبيات مشهورة جدا في كتب السير وأبيات لطيفة. نعم. يعاتب فيها النبي عليه السلام لماذا أعطى عيينة بن حسن وأعطى هذا الأقرع بن حابس أكثر منهم. يقول فيها في الأبيات الأولى أتجعل نهبي ونهب العبيد العبيد هذا فرسه عبيد إيش فرسه كما سنذكر اليوم لو أدركنا الوقت إن شاء الله حديث الأقسام لماذا ذكر الفرس لأن الفرس يعطر. نعم. قال أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع بين عيينة بن حابس والأقرع بن إيش ابن حسن يعني أقل منهم أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع وما كان حسن ولا حابس يفوقان مرداسة المربع. يتكلم عن من؟ عن أبو هذا وأبو هو. وما كان حسن ولا حابس يفوقان مرداسة المربع ومن وما كنت دون امرئ منهما ومن يخفض يوم لا يرفع. هذه جميلة. يقول أنا مش أقل منهم في القتال وفي البعث وفي الشجاعة فلماذا تعطينا أقل منهم؟ وما كنت دون امرئ منهما ومن يخفض يوم لا يرفع. لماذا؟ لأن هذا تاريخ ويكتب ويسجل فيسجل أن العباس بن مرداس أخذ أقل من عينة وأخذ أقل من الأخرى فهذا كيش هذه فضيحة وعاط ومن يخفض اليوم لا يرفع. قال فلو كان قسم او يقول فلو كان فلو كان قسمه او قسمة الاخماس الاربعة على الجيش الغانمين واجبة لما فضل الاقرع وعيينة في العطاء عن من الغنيمة على العباس بن مرداس في اول الامر قبل ان يقول الشعران من القطان. وبعد ما قال هذا الشعر ما ايش على بين النبي عليه السلام ارسل الله عليه فقال ايش اقطع عني لسانه. نعم. اقطع عني يا سيد ما المرض اقطع عني لسانه اقطع بالسيف بأي شيء بالمال حتى يسكت والشعر اعطاه حتى سواه بصاحبه. نعم. المهم انهم قالوا ان هذه في قصة فتح مكة وفي قصة حنين النبي عليه السلام تصرف كامام حسب اجتهاده في الغنيمة. قالوا فهذا دلالة على ان الغنيمة الامام وليس لاصحابها الغنيمين. صحيح. انظر كيف رد الجمهور على هذه الاحتجاجات. قال واجيب من جهة الجمهور عن هذه الاحتجاجات اولا. قال فالجواب عن آية تسألونك عن الأمثال كما قلنا انه لابد من الجمع بين النصوص. فإذا أتينا بالآية الثانية وضحت لنا الآية الثانية ماذا فعل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أنه يأخذ خمس الخمس الهكسة والأربعة الأخماس من خمس الغنيمة المصارف الأربعة البقية والأربعة الأخماس ترد للغنيمين كما وضحت الآية. فلا بد كما قلنا من جمع النصوص. فهذا أول يدفع باحتجاجهم الأول. قال فالجواب عن آية تسألونك عن الأنفال هو ما قدمنا من أنها منسوخة بقوله تعالى. نعم والقول بالنسخ هو قول عامة أهل العلم والقول بالنسخ قول عامة أهل العلم. وإن كان يريد بالنسخ معنى أوسع من النسخ الاصطلاحي مثلث وإن كان يريد بالنسخ معنى إيش أوسع فيدخل عندهم في معنى النسخ عند السلف وهذا الأشهر في استخدامهم لصطلاح النسخ كما قال الشيخان الثانية أنهم يريدون بالنسخ التخصيص والتقييد. التخصيص أي شيء والتقييد نص عام يرد عليه نص مخصص فيقولون هذا نسخ له. نص مطلق يرد عليه نص مقيد فيقولون هذا إيش نسخ له. كذلك هنا يسألونك عن أنفال كل أنفال الله ورسول هذا نص أي شيء نص مقيد صحيح. جاء نص نص مطلق جاء النص المقيد هو قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول فقيد هذا النص كيفية التصرف في البقية كيفية التصرف في الغنيمة فهو أخذ منها الخمس والأربعة خمس رب لمن الغنمين. قال هو ما قدمنا من أنها منسوخة بقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء. قال ونسبه القرطبي لجمهور العلماء بل كذلك هذا فيه دعوة الإجماع نسبه القرطبي لجمهور العلماء. هناك كلام هام القرطبي مذكره. قال القرطبي في المجلد الجزء الثامن صفحة رضا قال هذه الآية أي واعلموا أنما غنمتم من شيء ناسخة لأول السورة. ما المراد بأول السورة؟ يسألونك عن إيش؟ الأنفال التي استجاب بها هؤلاء القوم. نعم قال عند الجمهور قال وقد ادعى ابن عبد البر الإجماع على أن هذه الآية نزلت بعد قوله تعالى يسألونك عن الأنفال أو أعلموا أنما غنمتم من شيء وهذا بالفعل صحيح نزلت بعد يسألونك عن الأنفال وادعى عليه ابن عبد البر الإجماع. قال وأن أربعة أخماس الغنيمة مقسومة على الغانمين. نعم ثم قال القرطبي ويدل على صحة هذا ما ذكره إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أو حدثني محمد بن سعيد عن أبي صالح عن ابن عباس قال لما كان يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله كذا وهذه مسألة ثانية معنا ومن أثر أثيرا فله كذا. قال وكانوا أي الصحابة قتلوا سبعين وأثروا سبعين فجاء أبو اليسر ابن عمرو بأثيرين فقال يا رسول الله إنك وعدتنا من قبل من قتل قتيلا فله كذا وقد جئت بأثيرين. نعم يريد أن يأخذ سلبهم. فقال سعد فقال يا رسول الله إنا لم يمنعنا زيادة في الأجر ولا جبن عن العدو ولكننا قمنا هذا المقام خشية أن يعطف المشركون. بعض الصحابة تركوا المعركة وإيش وأحاطوا بمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حماية له حماية له خوفا أن يهجم عليه من بعض القوم من المشركين فيقتلوا فلم يشاركوا باقي الصحابة الآخرين في القتل أو في جمع الغنائم مفهوم. ومن ثم هو يقول هذا الكلام قال فإنك أن تعطي هؤلاء يعني تعطي فقط الذين أخذوا الغنيمة أو الذين قتلوا وأثروا ولا تعطيه نحن. قال فإنك أن تعطي هؤلاء لا يبقى لأصحابك شيء مفهوم. قال أي ابن عباس وجعل هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون الذين شاركوا في القتال بالفعل يقولون هذه لنا والذين الرد يقولون هذه أيضا كذلك إيش لنا فتنازع فيها من الرد والمباشر مفهوم. نعم قال هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون فنزلت يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول. يعني إيش يعني من الذي يفتش هذه القضية؟ لا أنتم ولا هؤلاء لا هذا الفريق ولا هذا الفريق وإنما الحكم لمن؟ حكم لله ورسوله بحكم رد الشرع. هذا المراد والتفسير صحيح الآية أن الحكم رد لمن؟ للشرع صحيح. طب كيف حكم الشرع في الآية ليش؟ الثانية واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه للرسول إذن باقي الأخماس باقي الغنيمة لمن الغنمين. قال فنزلت يسألونك عن أنفال كل أنفال الله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال فسلموا الغنيمة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعطوها إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إيش يفعل فيها؟ يحكم فيها وفي حكم من؟ وفي حكم الله. قال ثم نزلت أنظر الحكم هنا ثم نزلت بعد أن سلم أنها ترد للشرع هو الذي يحكم فيها. ثم نزلت ابن عباس قال ثم نزلت واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فهذا صورة ظاهرة أو دلالة ظاهرة على أن هذه الآية بالفعل بعد قوله يسألونك عن الأنفال فلا صح الاحتجاج بهذه الآية وإغفال أختها. نعم قال الشنقيطي فالحاصل أن آية واعلموا أنما غنمتم بينت كما قلنا نص مجمل ونص إيش مبين أو مفصل. قال بينت أنه ليس المراد قصر الغنائم على الرسول المذكور في أول السورة وأنها طرف أربعة أخماس منها للغانمين. ثم قال وقد ذكرنا آنفا أن أبا عبيد الإمام المشهور القاسم ابن سلام أن أبا عبيد قال في كتاب الأموال قال أن قال عن هذه الآية واعلموا أن ما غنمتم قال إنها ناسخة لها ناسخة لأي شيء يسألونك عن الفرس كما قلنا النسخ هنا المراد به التبيين والتفصيل قال أنها ناسخة لها ثم قال ونسبه القرطبي للجمهور قال ابن كثير في تفسيره المجلد الثاني صفحة 272 قال وهكذا القول بأن هذه الآية ناسخة للآية الأولى هكذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس سواء ثم قال وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي نعم. إلى هذا الجواب عن الاحتجاج الأول بآية إيش يسألونك عن الأنفال طب الاحتجاج الثاني بقصة مكة بقصة مكة قال الشيخ والجواب عما وقع في فتح مكة من أوجه من كم؟ من عدة وجوه الأول أن بعض العلماء زعموا أن مكة لم تفتح عنوى كما قلنا فيها خلاف وإن كان رجح أنها فتحت عنوى ولكن حتى ما هذا القول لا ينهض بالاستدلال لا أنها لم تفتح عنوى ولكن أهلها أخذوا الأمانة منه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقال خلاف مشهور جدا قالوا ممن قال بهذا الشافعي رحمه الله نعم واستدل قائل هذا القول أنها لم تفتح إيش عنوى بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه من دخل دار أبي سفيان فهو إيش آمن قال وهو ثابت في الصحيح صحيح قال وهذا الخلاف في مكة هل أخذها النبي صلى الله عليه وسلم عليه عنوى وهو قول الجمهور لأن الجمهور على أنها فتحت إيش عنوى قال أو أخذ لها الأمان ثم قال والأمان شبه الصلح نعم ثم هذه المسألة خلية قال عقدها الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في مغازيه فقال واختلفوا فيها فقيل أمنت وقيل عنوة وقرها أخذت والحق أنها فتحت عنوة الشيخ الشنقيطي يقول قال والحق أنها فتحت عنوة كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله نعم يبقى هذا القول وإن كنا نحن نقول أنها فتحت عنوة ثم قال الجواب الآخر ومن أظهر الأجوبة عما وقع في فتح مكة أن مكة ليست كغيرها من البلاد وهذا قول صحيح أحكام مكة أحكام إيش خاصة لا يشاركها فيها بقعة على وجه الأرض إلى يوم القيامة ومن ثم يفردها الفقهاء في كتبين بباب خاص بباب خاص فأحكام مكة أحكام إيش خاصة تماما لا يشاركها فيها أي بقعة في العالم نعم طبعا ولا يسأل عما يفعلهم يسألون قال أن مكة ليست كغيرها من البلاد لأنها حرام الأصل في مكة الحلة من الحرمة الحرمة الأصل في مكة أنها حرام نعم قال بحرمة الله من يوم خلق السماوات والأرض إلى يوم القيامة نعم وهذا إيش ظاهر هذا الكلام أنه حتى فيما سبق قال وإنما أحلت له صلوات ربي وسلم عليه وهذا في الصحيحين وإنما أحلت له صلوات ربي وسلم عليه ساعة من النهار ثم قال ولم تحل لأحد قبله ولا بعده نعم ولم تحل لأحد قبله ولا بعده ثم قال وما كان بهذه المثابة فليس كغيره من البلاد التي ليست لها هذه الحرمة العظيمة فلا صح أبدا القياس هنا لماذا؟ لأن القياس يصرف في أول شيء أول شيء أن الفرع يساوي أي شيء الأصل هذا هنا متحقق فالأصل هنا إيش؟ حكمه إيش؟ حكم خاص الأصل هنا الذي يمكن هنا حكم أي شيء حكم خاص فأين حتى نحقق شروط القياس نعم بالإضافة لما ذكرنا لكم أن كلام هؤلاء القوم في قصة مكة متعلقة بالأرض ونحن أخرجنا الأرض وإنما كلامنا في الأموال أي شيء في الأموال المنقولة نعم أما قصة حنين قال الشيخ وأما ما وقع في قصة حنين فالجواب عنه ظاهر لماذا عقل النبي عليه السلام المؤلفة في الوزان هذه العصاية العظيمة قال فالجواب عنه ظاهر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاب نفوس الغزاة عن الغنيمة ليؤلف بها قلوب المؤلفة قلوبهم لأجل المصلحة العامة للإسلام والمسلمين ليس شارزا لو أن هذا صاحب الغنيمة كما ذكرنا من قبل لأن صاحب الغنيمة جاء الإمام وقال له الله يا فلان هل ترضى وتطيب نفسك بتنازلك عن حقك لفلان وعلان أو تعطي لنا ونحن نتصرف فيه فإذا قال وافقت هل قال وافقت أخرجها عن كونها خلاص حق ثابت الله لا ولكنه إيش تبرع بها أو تصدق بها أو أعطاها الإمام كما يفعل الإنسان في نار الخط فهذا أبدا لا تعارض ما نحن فيه فنحن قلنا نعم هي حق الغانمين ملك الغانمين ولكنهم أعطوها للنبي صلى الله عليه وسلم وطابت بذلك نفوسهم فأين الأفراد قال وأما ما وقع في قصة حنين فالجواب عنه ظاهر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاب نفوس الغزاة عن الغنيمة يؤلف بها قلوب المؤلفة قلوبهم لأجل المصلحة العامة للإسلام والمسلمين قال ودل على ذلك هذا بنص الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما سمع كما قلنا أن الأنصار وقع ذلك في نفوسهم وقلوبهم لأنهم بشر وليسوا بملائكة ولا أنبياء نعم. وقع ذلك في أي شيء؟ في نصوصين كما قلنا قد يخسر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم. وصلت المقولة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف استفادهم وكيف أردهم. نعم. قال فلما سمع أن بعض الأنصار قال يمنعنا ويعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وكلمهم كلامه المشهور. تعرفون قصة ألم أتيكم كذا ألم أتيكم كذا ألم أتيكم كذا، ثم كانوا يردون عليهم بأحسن جواب وأدبه. نعم رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال وكلمهم كلامه المشهور البالغ في الحسن. نعم. ومن جملته أنه قال لهم ألا ترضون، انظر الاسترضاء هنا بل المبالغة في الاسترضاء وتفيد نصوصين. قال ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى رحالكم. فهذه كانت استفاضة من النبي عليه السلام للنصوصين حتى يوصوها لمن أعطاها لهم صلوات ربي وسلم عليه عن طيب خاطر، وليس انتزاع وليس قهر أبدا حتى يحتج على الجمهور بهذه القصة. قال إلى آخر كلامه فرضي القوم وطابت نفوسهم. ورضي القوم وطابت إيش؟ نفوسهم. هناك كلام تبركهم من الإمام أبي عبيد القاسم السلام. قال أبو عبيد وليس لغيره أن يقول هذا القول، وليس لغيره أن يقول إيش؟ هذا القول، مع أن ذلك خاص به على ما قاله بعض علمائنا كما ذكر القرطبي الجزء الثاني صفحة 5. نعم. قال وقالوا أي الأنصار رضينا برسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قسما وحظا. فهم انتبه هم ايش فعلوا؟ عوضوا نصيبهم من الغنيمة بمن؟ بالنبي صلوات ربي وسلم، وكفى بذلك حظا ونصيب. نعم. وهم طبعا الأربح في الدنيا الأخيرة. نعم. فهو ما أخذ منهم قهرا ولا غضبا حاشا وكلا، وإنما بطيب أي شيء بطيب نفس وخاطر، كما قالوا رضينا برسول الله وهذا صحيح، رضينا برسول الله صلوات ربي وسلم قسما وحظا، قسما واي شيء وحظا. قال وهذا ثابت في الصحيح. ونوه الشيخ احمد البدوي الشنقيطي في مغازي، دائما الشيخ يستدل بهذه ايش؟ بهذا النظم، هو نظم للسيره النبويه، نظم لاي شيء للسيره النبويه، من طبعا يعني من قبيله الشيخ، من قبيله الشيخ الشنقيطي. قال ونوه الشيخ احمد البدوي الشنقيطي ربما الاقرباء والله تعالى اعلم في مغازي بحسن هذا الكلام الذي خاطبهم به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال في هذه المنظومة ووكل الأنصار خير العالمين، ووكل الأنصار خير العالمين لدينهم إذ ألف المؤمنين، يعني ما أعطاهم وأعطى من المؤلفة ووكلهم لدينهم كما في الحديث. ووكل الأنصار خير العالمين لدينهم إذ ألف المؤمنين فوجدوا عليه، أي حزنوا إيش عليه، فوجدوا عليه أن منعهم، فأرسل النبي من جمعهم وقال قولا كالفريد المؤنق. انظر هذا البيت اللطيف. نعم. الشيخ يقول يعني من عظمة الكلام الذي قال النبي وبالفعل العظيم صلوات ربي والسلام عليه قال لم استطع ان انظمه، لم استطع ان ايش؟ ان اصنع منه ايش؟ شعرا. قال وقال قولا كالفريد المؤنق عن نظم كالفريد المؤنق، وقال قولا كالفريد المؤنق عن نظمه ضعف سلك منطقي. لطيف جدا هذا البيت. قال وقال قولا كالفريد المؤنق عن نظمه ضعف سلك منطقي، يعني من رؤية هذا الكلام ما استطيع ان اكتبه ايش؟ ان اكتبه شعرا. قال الشيخ فالحافظ هناك وجه اخر لرد الاستدلال بقصة سمية، وهو ما ذهب اليه الامام البخاري، وما ذهب من اليه الامام ايش البخاري. فالامام البخاري انتبه هذا الرجل لطيف جدا وقوي كذلك. قال ان اعطاء النبي عليه السلام المؤلفة قلوبهم وقلوبهم كلاهما اعطى النبي عليه السلام لهم لم يكن من اصل الغنيمه، لم يكن من اربعه اخماس، وانما كان من اي شيء؟ كان من الخمس، كان من اي شيء؟ من الخمس. ونحن قلنا ان النبي عليه السلام من خمس، من خمس الخمس الذي له ان يضع حيث ايش؟ حيث شاء. نعم. وهذا الذي ذهب اليه الامام البخاري. فنقول ذهب بعض اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اعطى المؤلفه لا من اصل الغنيمه وانما من خمسها. وبهذه الصوره يخرج هذا الدليل عن محل النزاع ولا يعتبر فيه ادنى استمساك. نعم. وهذا ما ذهب إليه الإمام البخاري كما فتح الباري المجلد السادس صفحة 249 حيث أخذ البخاري في كتاب فرض الخمس من صحيحه بابا، فقال باب ما كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. فنص على أن أعطى النبي عليه السلام كان من أين؟ من الخمس. نعم. ثم ذكر قصة حنين وقصة الأنصار إلى هذه التي مرت معنا. نعم. قال الحافظ في شرح لهذا الباب قال قال اسماعيل القاضي، قال اسماعيل القاضي احد العلماء في اعطاء النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم للمؤلفه من الخمس، فاسماعيل القاضي عنده او على هذا الوجه صرح بان اعطاء النبي صلى الله عليه وسلم انما كان لاي شيء من الخمس. وبهذه الصوره كما قلنا يخرج هذا الدليل تماما عما نحن فيه. نعم. ثم قال وقال الطبري ابن حجر ينقل عن الطبري وقال الطبري استدل بهذه الأحاديث من زعم أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يوصي من أصل الغنيمة كهؤلاء القوم يرد عليهم الآن الطبري كما قلنا أن هؤلاء القوم استدلوا بقصة حنين بإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أن هذا من أصل الغنيمة وهذا ليس عقلا في دليل كمان يعني قولهم أن هذا من أصل الغنيمة يحتاج أولا إلى أي شيء يحتاج إلى دليل فهو قد يكون من أصل الغنيمة وبهذا دفعناه وقد يكون من خمس وهنا إذا ليس إشكال مفهوم فحتى هذه المسألة تحتاج منهم إلى دليل وليس عندهم دليل نعم إذا نرجع إلى القاعدة التي ذكرناها آنفة أن المحتمل لا يعارض أي شيء لا يعارض أي شيء المنصوص قولهم بأن النبي عليه السلام أعطى أعطى المؤلفة قلوبهم من أربعة أخماس هل في دليل عليه؟ لا هو محتمل أن يكون بالفعل أعطاهم من أربعة أخماس ومحتمل أن يكون أعطاهم من أي شيء من الخمس فيحتاج أولا إلى دليل وليس هناك دليل على هذا التصريح صحيح؟ فنقول أن هذا دليل محتمل وليس دليل إيش؟ ها؟ وليس دليل نصي صريح صحيح؟ فعندنا وعند العلماء وهم منهم أن المحتمل الذي يحتمل وجهين أو أكثر لا يعارض الإيش؟ المنصوص الذي لا يحتمل إلا وجها واحدة نعم هذا الذي يرد به الطبري قال استدل بهذه الحديث بقصة حنين من زعم أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يعطي من أصل الغنيمة لغير المقاتلين ثم قال وهو قول مردود بدليل القرآن والآثار الثابتة ما مراد بدليل القرآن؟ قوله تعالى إيش؟ واعلموا أنما غنمتم فنسب الغنيمة لأصحاب الغنمين نعم قال الشيخ الشنقيطي فالحاصل أن أربعة أخماس الغنيمة التي أوجس الجيش عليها الخيل والركاب للغزاة الغانمين أن أربعة أخماس الغنيمة لمن؟ للغزاة الغانمين على التحقيق الذي لا شك فيه هو كما قال قال هو قول الجمهور هو قول الجمهور بل يكاد أن يكون كما ذكرنا إجماعا نقول والله تعالى أعلم أن المسألة نصية وظاهرة أن المسألة نصية وظاهرة هي نصية أولا بكلام المولى سبحانه وتعالى الذي لا يحتمل المعارضة ولا يقبل النزاع والخلاف والنزاع فيه من النزع نعم وهي كذلك نصية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهي كذلك نصية من سائر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه وهي كذلك نصية في سيرة الغزاة والمجاهدين فيما بعدهم نعم في الخلافة الأموية والخلافة العباسية نعم أما كونها نصية من كلام ربنا سبحانه وتعالى كما مر معنا في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فأن لله خمسه فقال وغنمتم فنسب الغنيمة من أصحابها ثم أخرج منها الخمس فبقيت أربعة أخماس ترد عليهم قال الببرتي في الرعاية المجلد الخامس صفحة 480 قال قوله فأن لله خمسه فأن لله خمسه قال فكان بيان انظر هذا الاستنباط الطيب فكان بيان ضرورة كان هذا القول بيان ضرورة بمعنى ضرورة يعني لا يحتمل ايش لا يحتمل النزاع ولا يحتمل التأويل قال فكان بيان ضرورة أن بقية الأخماس للغزاة أن بقية الأخماس لمن؟ للغزاة وكذلك قال الشيخ السعدي في تفسير لهذه الآية قول فأن لله خمسة أي وباقيه لكم أيها الغانمون أي ايش وباقيه ما هو الباقي كم؟ أربعة أخماس أي وباقيه لكم أيها الغانمون لأنه أضاف الغنيمة إليهم وأخرج منها خمسة فبقيت إيش؟ أربعة أخماس ترد على من؟ على أولى الذين أضافها إليهم قال لأنه أضاف الغنيمة إليهم وأخرج منها خمسة فدل على أن الباقي لهم يقسم على ما قسمه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نعم أما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه فهي كذلك نصية من كلام مصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وذلك في غير حديث في غير حديث من ذلك الحديث المتفق عليه الذي مر معنا الذي مر معنا في أين من يعرف في مشروعية إيش أداء الخمس هذا الحديث يصلح أم لا يصلح هو نص في المسألة النبي عليه السلام عندما كان يأخذ البيعة على الدخول في الإسلام كما مر معنا في قصة وفد عبد القيس اشترط عليهم أن يعطوا كل الغنيمة اشترط علينا أي شيء أن يعطوا الخمس فقط فهذا لا وبإيجاد في عاصر على أن أربعة أخماس لمن لهم هم نعم فاشترط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شرطا من الإيمان كما جواب البخاري باب أداء الخمس من الإيمان وفي المحل الثاني باب أداء الخمس من الدين اشترط عليهم فقط أن يؤدي أي شيء الخمس وأن تعطوا من المغنم الخمس إذا أين أربعة أخماس تذهب إلى مين تتلى تذهب في الصحراء توضع من توضع على أصحابها فهذا نص فيما نحن فيه وأن تعطوا من المغنم الخمس نعم كما مر معنا من قبل كذلك ما قاله البياقي بإسناد صحيح كما في تفسير ابن كثير الجزء الثاني صفحة 297 قال صلى الله عليه وسلم عليه من حديث عبد الله بن شقيق عن رجل قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو بواب القرى هذا الحديث مر معنا من قبل لو تذكرون وقلنا أن هذه الآثار تستنبط من عدة أحكام تذكرون قال هو بواب القرى وهو يعرض فرصا. فقلت يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ كيف توزع الغنيمة؟ ما هي أحكامها؟ قال لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش. هل يحتمل تأويل؟ يحتمل ذا؟ قال لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش. نعم، فهذا نص صحيح صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الموافق لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. نعم، قلت تتمة الحديث فما أحد أولى به من أحد. هل هناك أحد يأخذ أكثر من أحد أو أحد يعطى وآخر يمنع؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، ولا الشهم، جرب شهم فقط. نعم، تستخرجه من جيبك لست أنت أحق به من أخيك المسلم. نعم، فقول صلوات ربي وسلم عليه لله خمسة وأربعة أخماسها للجيش صريح واضح لا يحتمل تأويل فيما نحن فيه ولا يقبل الخلاف. كذلك قول صلوات ربي وسلم عليه في حديث عبادة بن الصامت الذي مر معنا لو تذكرون عند الإمام أحمد أنه قال كما في تفسير ابن كثير الجزء الثاني صفحة 298 قال صلوات ربي وسلم عليه إن هذه من غنائمكم. تذكرون قسم الحديث أخذ إيش؟ أخذ وبرة من جنب البعير، وبرة فقط، ثم قال إن هذه من غنائمكم، فنسب الغنيمة إلى من؟ إليهم. نعم، نسبة استحقاق. إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها، انظر هذا النص والحصر، ليس لي فيها. نعم، هو الإمام والرسول صلى الله عليه وسلم عليه يقول هذا كلام، ليس لي فيها إلا نصيبي إلا نصيبي معكم الخمس والخمس مردود عليكم. إذا أنت لا الأربعة خمس الأخرى يذهب عليهم كما هو ظاهر، فقال ليس لي فيها إلا الخمس، فدل ذلك على أن أربعة خمس البقية هي ملك وحق يغاني منه. نعم، وعند أبي داود والنسائي لا يحل لي من غنائمكم مثل هذه الشيخ الوبرة، لا يحل لي، انتبه إلى هذا اللفظ، لا يحل لي من غنائمكم مثل هذه، دلالة أن البقية تروح لمن؟ لهم. قال إلا الخمس والخمس مردود عليكم. فهذه نصوص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه تدل دلالة ظاهرة لا تقبل تأويل ولا تحكم الخلاف، لأن أربعة أخماس البقية هي حق للغانمين. كذلك من سيرة الصحابة الكرام في فتوح فارس والروم حدث ولا حرج أنهم كانوا يرسلون إلى المدينة سواء إلى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أو إلى عمر فاروق رضي الله تعالى عنه أو إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، كانوا يرسلون لهم كم؟ الخمس. كانوا يرسلون لهم أي شيء؟ الخمس، كما سيأتي معنا من كلام شيخ الإسلام. وكانت الأربعة أحمد البقية توزع أين؟ توزع في دار الحرب. نعم، بينهم كان يقوم خالد أو غيره من الأئمة الكبار واقتاد بتوزيع باقي الأخماس أي الأربعة أخماس على الجيش. قال أبو يعلى في الأحكام السلطانية صفحة 151 قال وقسمة الغنيمة بينهم، بين من؟ بين الرجاء. قال انتبه لهذا اللفظ، قسمة استحقاق، قسمة ايش؟ هل هي عطية؟ هل هي هبة؟ هل هي تفضل؟ هي ايش؟ حق. نعم، قال وقسمة الغنيمة بينهم أي الرجاء قسمة استحقاق لا، انظر يؤكد كلامه، لا يرجع فيها إلى اختيار القاسم ووالي الجهاد، يرجع فيها الأمير كما شاء. نعم، ورجع سيد الأمير من بدل أن يقوم بالتوزيع بدل النظام وعدم الفوضى وغير ذلك، صحيح، ولكنه ملزم بأن يوزعها كما وزعها من؟ الشرع. نعم، قال وقسمة الغنيمة بينهم أي الغزاة قسمة استحقاق لا يرجع فيها إلى اختيار القاسم ووالي الجهاد. ثم قال ولا يجوز أن يشترك معهم غيرهم ممن لم يشهد الواقعة على التفصيل الذي ايش قسمناه في النقطة الثالثة. نعم، أستاذ من هذا الكلام أن قسمة الغنيمة للغانمين قسمة ايش؟ قسمة ايش؟ قسمة استحقاق، هي انها حق لهم. ونفس الكلام بنصي وخصي ذكر الماوردي صفحة 140. ومر معنا من قبل ان هناك من اهل العلم من نقل الاجماع وهم عدد غفير على هذا الحكم، كذلك من نقل الاجماع بالاضافة الى المازري والداودي وابن عبد البر وهؤلاء الائمة، كذلك نقلاه البابركي من ائمة الاحناف في كتابه العناية شرح الهداية المجلد الخامس صفحة 480. فقال ويقسم او ويقسم الامام الاربعه الاخماس، الاربعه الاخماس بين الغانمين، ويقسم الاربعه الاخماس بين من؟ بين الغنم. ثم قال بالكتاب والسنه والاجماع. دليل هذا الحكم ايش؟ من اين؟ بالكتاب والسنه. لذا نقول انه لا يحتمل خلاف، بالكتاب الايه وبالسنه الاحاديث التي ذكرناها وبالاجماع هذا الذي نذكر انه نقل اجماع. ثم قال بعد ان ذكر الايه بعد ان اشار الى الاثار الوارده قال ولان الاربعه الاخماس للغانمين بالاجماع. قال فيقسم بينهم ايضا ايصالا، هذه الجمله التي تهمنا، قال ايصالا للحق الى مستحقه، فايش؟ حق لهم. وقسمة اي شيء؟ قسمة استحقاق. قال ايصالا للحق الى مستحقه. وقال ابن محاس كذلك في مشارع الاسواق الجزء الثاني صفحه 38 قال وأما أربعة أخماس الغنيمة وأما أربعة أخماس بعد أن ذكر الخمس وأما أربعة أخماس الغنيمة فإنها تقسم بين الغانمين ونقل القاضي أبو بكر ابن العربي في أحكامه الإجماع على ذلك. نعم. إلا أننا نقول الله تعالى على أعلم أن دعوة الإجماع هذه غير محققة مما مر معنا من وجود الخلاف في هذه المسألة من بعض أهل العلم، إلا أن هذا دلالة على أن المسألة تكاد أن تكون إجماع، بمعنى أن الخلاف فيها من نوادر الخلاف أو أنه خلاف غير معتبر. وكل ما خالف كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات ربي والسلام عليه نفهم خلافنا الصالح هو غير معتبر، وإن قال به من قال وسدل عليه من استدل. نقول بعد أن بينا كما مر معنا من قسمة الغنيمة بين المستحقية هي قسمة الاستحقاق كما ذكر ذلك بالإذن الله الموردي والفراء، ينبني على هذا الحكم حكم آخر كذلك هام وهو من باب الذكر التي ينفع الله بها المؤمنين. وإن كان هذا ظاهر ومستنبط من قولنا أن القسمة بين الغانمين أن القسمة قسمة استحقاق، هذا ظاهر هو أي شيء وجوب العدل، وجوب العدل في تقسيم الغنائم بين المستحقين، فهي ليست نفي وليست هبة وليست عطية، وإنما هي على تحقيق حق يرد على أصحابه وكما نص أهل العلم أن الخيار لا يرجع أو التقسيم والتوزيع لا يرجع إلى مشتهى القاسم أو والي الجهاد، وإنما هو ملزم بإلزام الشرع له أن يتحرى مرضاة الله سبحانه وتعالى في تقسيم هذه الغنائم بين أصحابها المستحقين. لا، فإن جاور أو ظلم فلهم من الله الويل والثبور وعظائم الأمور في الدنيا والآخرة. نعم. فنقول إذا عرفت أن الغنيمة حق للغنيين فقد وجب أن تقسم بينهم بالعدل، قال ابن قدامة في المغني من جلد الثامن صفحة 288 قال ولا يجوز، بناء على ما حق لأفحدها، قال ولا يجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض في القسمة، وكان سأتي معنا ما المراد بهذه القسمة. نعم. إلا أن ينفل بعضهم من الغانمين نفلا، وهذه قضية أخرى، ندخل إيه؟ نخرج من الغنيمة نفل أحكام أي شيء؟ أحكام النفل، وهذه سأتي معنا. نعم. فالنفل ليس من الزور وليس من الظلم، إنما حكم شرعي. نعم. أما نحن نتكلم في أي شيء؟ في الغنيمة. نعم. التي لها سهم محدد، فلا بد للسهم المحدد أن يعطى لمن؟ إلى صاحبه. نعم. أراد أن يعطى أمر زائد هبة تطوع استحباب له، المهم أن الحق يعطى لمن؟ لصاحبه. نعم. فيما بعد لا يعطي زيادة، هذه قضية أخرى، أمر شيء سهل، الأمر شيء سهل، المهم نتكلم عن الحق الذي هو إيش؟ حق لازم لصاحبه، أما الزيادة ليست مجال حديثنا. قال إلا أن يمثل أي بعضهم من الغنيمة نفلة على ما ذكرنا في الأمثال، لما نتكلم عن الأمثال أما نحن نؤخرها إلى مكانه. قال فأما غير ذلك فلا، بمعنى فأما غير ذلك فلا، أن يفرط في إعطاء سهمة، أن يعطي غير المستحقين من مال المستحقين ظلم مجور ظاهر. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهمة وسوى بينهم، بنص الحديث إيش قال الراوي؟ وسوى إيش؟ بمعنى سوى بينهم، سوى بين جميع من؟ بين جميع أصحاب الأسهم. نعم. لابد من العدل، ثم قال ابن قدامة ولأنهم اشتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية، هذا دليل عقلي، فليس هناك وجه تفضيل البعض على البعض بدون مسوق شرعي. قال ولا ولأنهم اشتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية فتجب التسوية كسائر الشركاء، وهنا كلام نفيس جدا جدا جدا لشيخ الإسلام معلم الإعلام ابن تيمية رحمه الله، يقول في المجلد 28 صفحة 267 قال وليس لولاة الأمور وكل من تولى أمر المسلمين قل أو كثر، قال وليس لولاة الأمور أن يقسموها بحسب أهوائهم. نعم. كما يقسم المالك ملكه، هل هي ملك لولاة الأمور؟ هل هي ملك الأمير أو الوالي أو القاسم؟ حاشا وكلا، هي ملك لمن؟ وليس له في فيها إلا كأحدهم. كيف وقد صرح بذلك الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أشرف الخلق، فكيف بمن دونه؟ قال وليس لولاة الأمور أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه. قال فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء ليسوا ملاكا، كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إني والله، هذا من؟ من المتحدث؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغير من الولاة؟ إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحد، حتى النبي عليه السلام تصرفاته وفقا لأي شيء؟ وفقا للشرع، وفقا للشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه صاحب الشرع المتعال صلى الله عليه وسلم إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمر. سبحان الله، إنما أنا إيش؟ قاسم أضع حيث أي شيء، وبتسألك الأمر إلى من؟ إلى رب سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح الإمام البخاري. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه، أخرج البخاري عن أبي هريرة في كتاب فرض الخمس. نعم. قال ابن تيمية يقول فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته، من هو وفقا لأي شيء؟ بالشرع. قال ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله، وكما يفعل ذلك الملوك، طبعا الذين يأسسون الدنيا بغير الدين، الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أبغضوا حسب أي شيء، حسب الهوى وحسب الشهوة وحسب تلك الأمور التي تعرفون. نعم. قال وإنما هو عبد الله يقسم المال بأمره فيضعه حيث أمره الله تعالى. فإذا كانت هذه الصفة صفة النبي صلى الله عليه وسلم عليه فكيف بغيره كما أشرنا. قال ابن تيمية وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب. نعم. هو ما أدركنا الفاروق خاصة في هذا الباب، باب الأموال. نعم. أشعر من بعده بالفعل ولا يأتي مثله أبدا لا إن شاء الله. قال وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين لو وسعت على نفسك، طبعا هو له باب وعمر له باب آخر، يعني هو لا يدري أين وادي عمر. نعم. ولكن يتكلم معه، لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله تعالى. نعم. يعني لك حق كما لباقي المسلمين حق، فخذ منه. فقال عمر أتدري، انظر هذا المثل الرائع، المثل الفاروقي العمري بالفعل. نعم. المثل الفاروقي. قال أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء، يعني أتدري ما مثلي ومثل هذه الأموال، أموال المسلمين. قال كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالا، مجموعة سفر 15 قلوا أو كثروا، جمعوا مال وسلموه إلى واحد وانفقوا عليهم، قالوا خذ هذا المال انفقوا علينا في سفرنا. هل هذا المال ملكه حقه لو في قليل أو كثير إلا كما لأحدهم سواء بسواء فقط؟ قال إلى واحد انفقوا عليهم. قال فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم؟ يحل أم لا يحل؟ لا يجوز. قال ابن تيمية هذا شاهد بما ذكرناه من أن الغنيمة ملك الغنمين. قال وقمل مرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مال عظيم، ثم قال من الخمس، لأن الصحابة كانوا يرسلون إلى الخليفة أي شيء، كل الغنيمة ويتركونها وزعها كان في كما يشاء باجتهاده، كانوا يرسلون فقط أي شيء. طب وأين البقية؟ وزعوها فيما بينهم لا أصحابها الغنمين. قال وقمل مرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مال عظيم من الخمس، فقال انظر ماذا قال، إن قوما أدوا الأمانة، كان مرة معنا ترجمة البخاري باب أداء الخمس من أي شيء من الإيمان، والباب الآخر باب أداء الخمس من إيش من الدين. قال إن قوما أدوا الأمانة في هذا لأمناء، فقال له بعض الحاضرين وفي رواية أنه علي رضي الله تعالى عنه، فقال له إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الأمانة. نعم. والجزاء من جنس إيش العمل. قال ولو رفعت لرفعوا. نعم. والأمير كالسوق ما انفق فيه جلب إليه. نعم. قال إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الأمانة ولو رفعت لرفع. قال شيخ الإسلام تيمية نعم فالواجب في المغنم تخميسه، انظر مستحب هذا مثال الإمام أم واجب؟ واجب. قال فالواجب في المغنم تخميسه، ثم انظروا نذكركم مسألة مرت معنا الدرس الماضي، نحن ذكرنا أن ابن كثير نقل عن شيخيه شيخ الإسلام تيمية أنه يقول في مصرف الخمس، في مصرف الخمس لا يوكل إلى من؟ إلى نظر إيش؟ لنظر الإمام، صحيح؟ مخالفا بذلك مذهب أحمد الشافعي، صحيح؟ وقلنا أن ابن تيمية وسلام ظاهره أنه إيش؟ يوافق مذهب أحمد الشافعي، أي أنه إيش؟ كما نص الله تعالى لله ورسوله كما قلنا ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا هو النص. قال ابن تيمية فالواجب في المغنم تخميسه، ثم قال وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى. فمن هم الذين ذكرهم الله تعالى؟ نعم. إذا هذا الكلام يدفع ما نقله ابن كثير عن شيخه ابن تيمية، ويدفع كذلك متابعة من لهم انت بقى تشير الشنطيتي فشير الشنطيتي تبع بدون تحقيق فنقل عن تفسير ابن كثير وانا سبعه كذلك من ثانية ابن ثانية وصرح هنا قال وصرف الخمس الى من ذكره الله تعالى وهذا تصريح ونحن كلنا ناخذ كلام الشيخ دون ما نقل عنه والله تعالى اعلم ثم قال وقسمة الباقي بين الغانمين نعم وهذا بالفعل ظاهر القرآن الكريم هذه الجملة الثانية اجملت لنا الدرسين السابقين نعم صرف الخمس الى من ذكره الله تعالى الرسول ذو القربى اليتامى المساكين ابن السبيل قال وقسمة الباقي بين الغانمين غنمتم فالآية مثال جمع الثواب ومن أحسن الله قيلا قال عمر بن الخطاب ابن تيمية يقول قال عمر بن الخطاب يدلل على هذا الحكم قال الغنيمة لمن شهد الوقعة ثم قال وهم الذين شهدوها للقتال قاتلوا أو لم يقاتلوا نعم هذا كذلك مر معنا ثم قال ابن تيمية ويجب قسمها بينهم بالعدل قسمها ايش بالعدل فلا يحادي احدا لا لرئاسته رئيس او امير او غير ذلك ولا لنسبه صاحب نسب كذا ولا لفضله حتى لو كان ذا فضل حتى لو كان ذا فضل لا هنا الجميع ايش سواسيه يريد ان يعطيه لا يعطيه من اصل الغنيمه لا يعطيه من اربعه اخماس نعم كما سنتكلم وفيها خلاف المهم ان السام لابد ان ايش ان ياخذه بحقه قال فلا يحادي احدا لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله كما كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه وخلفاؤه يقسمونها ثم قال وفي صحيح الامام البخاري ان سعيد بن ابي وقاص الصحابي الجليل احد العشر المبشرين باي شيء بالجنه صاحب المناقب والمواقع والمغازي والمساجد المشهوره الذي فداه النبي صلوات ربي وسلامه عليه بابيه وامه نعم والذي كان يفتخر باي شيء به النبي صلوات ربي وسلامه فيقول هذا خالي فليرني امرئ خالد فأنا بلد برجل النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر به ورغم ذلك في هذا المقام لا يحتمل محاباة في هذا المقام لابد من أي شيء من العدل قال وفي صحيح البخاري أن سعيدة ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه رأى له فضلا طب يصير صاحب فضل ويسأل لا تنكر نعم لكن ما فيش قضية فضل الجميع هنا ايش وإن كان نحن نثبت له الفضل فلا ننزع قال رأى له فضلا على من دونه فقال للنبي صلوات ربي وسلامه عليه فقال له النبي صلوات ربي وسلامه عليه هل تنصرون وترزقون إلا برواحكم هل تنصرون وتضعفون الا بضعفائكم وفي القصه انه اراد ان ياخذ سهم اراد ان ياخذ سيف كما نعم النبي عليه السلام فقال ارده حيث اخذته قال ابن تيميه وفي مسند احمد عن سعد بن ابي وقاص قال قلت يا رسول الله الرجل يكون حاميه القوم انظر ماذا قال سعد يعني قال كيف الجميع تساوى في في اسهم الغنيمه كيف انا اقاتل وابذل مجهود وافعل وافعل واعرض نفسي للخطر واخذ مثل ايش مثل غير من لم يبذله بذلي صحيح فقال الرجل يكون حامية القوم ما معنى حامية القوم هو الذي يحميهم صحيح قال يكون سهمه وسهم غيره سواء كيف يتساوون طبعا هذا بنظر ايش بنظر البشر وهذه فيها دلالة على الامور ليست بأي شيء ليست بالعقل انما الامور بأي شيء بالنقل بالشرع سأل انسان ماذا من رغمة انوف أكوان. قال يكون سهمه وسهم غيره سواء قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان المسألة مسألة ايش توثيقية ولا توقيفية توقيفية لا تحتمل ابن نزاع قال فكلتك امك الخطاب لمن لسعد صاحب المناقب التي اشرنا اليها فكلتك امك يا ابن ام سعد هل هو ابن ام سعد ام لا ما ابن ام سعد قال فكلتك امك يا ابن ام سعد وهل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم لانه هذا الحديث في صفحة عظيم جدا جدا غائب عن كثير من الناس اليوم نعم هذا كلام شيخ الاسلام الثانية كما نفنا نقول كذلك في صحيح الامام البخاري عن خولة الانصارية رضي الله تعالى عنها قالت سمعت النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم يقول ان رجالا ان ايش رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق من يتخوضون يستخدمون ويتصرفون هذا المال بغير حق يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة هذا الله وإياكم قال الحافظ في شرح هذا الحديث فتح الباري جزء السادس صفحة 219 قال فيصح الاحتجاج به بهذا الحديث على شرطية القسمة في أموال الشيء والغنيمة بحكم العدل لما شرطية القسمة بحكم العدل ما يشترط حتى تقوم بتقسيم الغنيمة أنك ترى أي شيء العدل قال فيصح الاحتجاج به على شرطية القسمة في أموال الفيء والغنيمة بحكم العدل واتباع الكتاب والسنة يعني ثلاثة قضية حسب ما تريد وحسب ما تشتهي ثم قال وكأن المصنف ما المراد المصنف البخاري البخاري قال وكأن المصنف أراد بإيراده لماذا أورد البخاري هذا الحديث نعم. قال أراد بإراده تخويف من يخالف ذلك، أي تخويف من يقوم بتوزيع الغنيمة حسب أي شيء، حسب هواء وحسب نفسه. ثم قال الحافظ: وأن من أخذ شيئا في هذا الحديث، أن من أخذ شيئا بغير قسمة، بغير قسمة الإمام كان عاصيا، وهذا الذي يسمى شيء ولو سمى حدث عنه بالتفصيل. ثم قال الشاهد هنا وفيه، أي شاهد الحديث وفيه رضع الولاة، رضع من الولاة أن يأخذوا من المال شيئا بغير حقه أو يمنعوه أهله. فكلاهما ظلم، انتبه، كلاهما إيش ظلم، أن تأخذ منه فوق حقه أو أن تمنع من، أن تمنع مستحقه، وأن تمنع مستحقه، وربما تكون الثانية أظلم لأنه سوف يدعو عليه، فدعاء المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. قال وفيه رضع الولاء أن يأخذهم من المال شيئا بغير حقه أو يمنعوه أهله. قلت في هذا الباب أي وجوب العدل لمن تولى أمرا من أمور المسلمين أن أدق أثار من أقوال كثيرة لأهل العلم، نعم، فلتنظر في مضامها خوف الإطالة. مثال كذلك مرتبطة بقولنا أن الغنيمة حق للغانمين، وهي لو فرض، لو فرض أن أحد المستحقين من مال الغنيمة من أربعة أخماس مات، مات قبل أن يأخذ أي شيء سهمه وحقه، صحيح؟ بناء على قولنا بأنها حق له، صحيح؟ إيش الحكم هنا؟ أنها تنتقل لمن؟ إلى ورثة، نسبة في ذلك مثل سائر أي شيء أمواله، مثل سائر إيش؟ ملكه، لأنها صارت ملكا له، لكن متى تصير ملكا له؟ هذا السؤال. أما الحكم ليس فيه نزاع، أما الحكم عند الفقهاء ليس فيه خلاف، ولكنهم اختلفوا متى تصبح ملكا له وبناء على ذلك تنتقل إلى ورثته. مرت معنا هذه مسألة تذكرون في حديثنا عن جواز تقسيم الغنائم في دار الحرب، قلنا أن الجمهور على أن الملكية، الملكية المجموعة، المجموع الغنيمين تثبت بمجرد أي شيء الابتلاء، بمجرد أي شيء الابتلاء، أما عندنا إحنا تثبت بدخول إيش؟ بحيازتها إلى دار الإسلام، نعم. فنفس المسألة هنا، لأن هذا الأصل عند الفرقين، هذا الأصل عند الفرقين. قال ابن النحاس في مشارع الأشواق الجزء الثاني صفحة 1041 قال: واختلفوا في من مات بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة، مات بعد انقضاء الحرب وحيازة أي شيء، أي أن المسلمين وضعوا أيديهم على أي شيء وغنى ثم هو مات، نعم. قال فمذهب، فمذهب الشافعي، انتبه، قال فمذهب الشافعي أنه يستحق سهمه وينتقل، هذا الشابن وينتقل حقه إلى ورثته، ينتقل حقه إلى من؟ إلى ورثته. قال هو مذهب مالك وأحمد، مذهب الأئمة الثلاثة رضي الله تعالى عنهم جميعا، نعم، مالك والشافعي وأحمد، أنه بعد الحيازة وبعد أن يضع المسلمون أيديهم على الغنيمة بعد أن تصبح ملكا للغانمين، إذا مات الرجل وهو من أهلها من أصحاب الأسهم ينتقل سهمه إلى من؟ إلى ورثته، ينتقل سهمه إلى سهمه إلى من؟ إلى ورثته. قال وقال أبو حنيفة، أبو حنيفة ما ينزل الحكم، ما أحد نزل الحكم، ولكنه متى هذا الحكم؟ مفهوم؟ أما أصل الحكم ليس في خلاف، ولكن هؤلاء عندهم بضابط معين وهؤلاء عندهم بضابط آخر. قال وقال أبو حنيفة لا يستحق شيئا إلا أن يموت بعد إحرازها بدار الإسلام، بناء على أصله في ثبوت الملكية، صحيح؟ قال أي أبو حنيفة ولو ابن محاذ، قال ابن محاذ ولو مات بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة، المسألة أخرى هذه، بعد الحيازة الأئمة الثلاثة والجمهور على أنه يذهب إلى ورثته، صحيح؟ طب إذا مات قبل الحيازة، قبل أن يحرزها المجاهدون المقاتلون، قال ولو مات بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة انتقل حقه لورثته أيضا على الصحيح من مذهب الشافعي ومذهب مالك، نعم. الآن الشافعي لديه قولان في هذه المسألة، قول يضطرب فيه مع أصله، لأن أصل الشافعي أن الملكية تثبت بأي شيء بوضع إيش؟ اليد. هنا له قول خالف فيه، قالوا حتى قبل أن يضع المسلمون أيديهم على الغنيمة إذا مات ينهب سهم الورثة، فخالف أصله على التحقيق، نعم. ومذهب مالك توافقه في هذا القول. قال أما مذهب أحمد لا يسهم له، لماذا؟ لأن أحمد أصل واحد مضطرب أن الملكية لا تثبت إلا بوضع أي شيء بوضع اليد، وهو الله تعالى أعلى وأعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، هو الأصح، نعم. قال ابن قدامة مفصلا هذه المسألة في حالتها في المغني المجلد الثاني صفحة 282، قال مسألة من مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه في سهمه، نعم، عند الأئمة الثلاثة من مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه في أي شيء في فهمين. قال وجملة أن الغازي إذا مات أو قتل نظرت، فإن كان قبل حيازة الغنيمة فلا سهم له. نعم، مقدمة اختار هذا القول ينصره، فلا سهم له لأنه مات. لماذا التعليل؟ لأنه مات قبل ثبوت أي شيء، قبل ثبوت الملكية. الملكية ثبتت هنا على التحقيق، ما ثبتت. نعم، لأنه ما، وهذا الذي يتفق فيه الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك والأحمد، أن الملكية تثبت بوضع اليد. نعم، فطبر والله تعالى على وعلم قولهم بالميراث هنا والله أعلم خروج عن أصلهم وعن ضابطهم الذي هم وقعوا وفقوا أحمد عليه. قال لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليها، ثم قال وسواء مات حال القتال أو قبله، المهم أنه قبل أي شيء، قبل إيش؟ الحيازة، قبل وضع اليد. قال وإن مات بعد ذلك فسهمه لورثته. نعم، ليس في أخلاف عند الأئمة الثلاثة. ومات بعد ذلك، ما معنى بعد ذلك؟ بعد الحيازة، فسهمه لورثته. ثم قال وقال أبو حنيفة إن مات قبل إحراز الغنيمة في دار الإسلام أو قسمتها في دار الحرب فلا شيء له، لأن ملك المسلمين لا يتم عليها إلا بذلك عنده. ثم قال وقال زعيم إن مات بعد ما يضرب قاصدا في سبيل الله، ما معنى هذا؟ بعد أن خرج من دار الإسلام، يعني بعد أن اتجه للغزو. نعم، قبل أو بعد أسهم له، وهذا قول يعتبر قول إيش؟ ضعيف جدا، ضعيف جدا. يقول هو إن مات في أوائل الخروج بعد أن خرج من بيته قال يسهم له. نعم، لكن هنا في يسهم له هذا يسمى شهادة الواقعة؟ أبدا، لا ينطبق عليه أصل الذي ذكرناه، لا ينطبق عليه أصل الذي ذكرناه في مستحق الغنيمة. قال وقال الشافعي وأبو ثور إن حضر القتال أسهم له سواء مات قبل حيازة الغنيمة أو بعدها، هذا في أحد قولين ولو قول وافق فيه أحمد. قال وإن لم يحضر فلا سهم له، ثم قال ونحوه قال مالك والليث، ثم رجح قول الحنابلة. ولنا إنه إذا مات قبل حيازتها فقد مات قبل ملكها، وهذا كما قلنا نذكر وافق عليه الشافعي ووافق عليه مالك، أن الملكية تثبت بوضع إيش؟ اليد، وأن قبل وضع اليد لم تثبت أدنى ملكية للمسلمين عليها، من فضل ليس في نزاع عند الأئمة الثلاثة. قال ولنا أنه إذا مات قبل حيازتها فقد مات قبل ملكها وثبوت اليد عليها، فلم يستحق شيئا، فلم يستحق شيئا. وإن مات بعدها بعد الحيازة فقد مات بعد الاستيلاء عليها، في حال لو قسمت صحت قسمتها وكان له سهمه منها. قال فيجب أن يستحق سهمه فيها كما لو مات بعد إحرازها في دار الإسلام. قال إذا ثبت أنه يستحقه فيكون لوراثته كسائر أملاكه وحقوقه. وهذا والله تعالى أعلم، أي جعل الضابط في ثبوت الملكية الورثة من عدمه بالحيازة بوضع يد المسلمين عليها، هو الله تعالى أعلم ما ينسجم مع اتفاق الأئمة الثلاثة على هذا الأصل، أن ملكية الغنيمة إنما تثبت باستيلاء المسلمين عليها، وأنه قبل استيلاء المسلمين عليها ليس لهم فيها أدنى ملكية. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قل الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. نقول إن شاء الله تعالى أحكام الغنيمة، وما زلنا في النقطة الرابعة فيما يتعلق بقسمة الغنيمة. فتكلمنا في هذه النقطة أولا عن مشروعية أداء الخمس، ثم تكلمنا ثانيا حول بيان أن الغنيمة الباقية أي الأربعة الأخماس الأخرى هي حق للغانمين، فالقسمة بينهم قسمة استحقاق. ثم فرعنا عن هذه المسألة مسألتين، أما الأولى فكانت انتقال سهم الغانم أو الغازي أو المستحق، انتقال سهمه بعد وفاته إلى من؟ إلى ورثته، على الضبط الذي تكلمنا به. أما الثانية فكانت حول وجوب العدل في التوزيع، وجوب العدل في توزيع الغنيمة بين مستحقيها. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل ما يتعلق بقسمة الغنيمة توزيعها، فنقول كيفية القسمة، كيفية أي شيء القسمة. نحن تكلمنا في كيفية قسمة الخمس، وقلنا أنه الراجح والصحيح أنه يقسم إلى كم قسم، أنه يقسم إلى خمسة أقسام، ثم تحدثنا عن مصارف هذه الأقسام. طيب يبقى سؤال إذا عرفنا كيفية تقسيم أو توزيع الخمس، فعرفنا مستحقي الأربعة أخماس، صحيح؟ يبقى السؤال كما قال يطرح نفسه، كيف تقسم هذه الأربعة الأخماس الباقية والتي هي الغنيمة أو جزء رئيسي من الغنيمة، كيف تقسم على أصحابها صحيح؟ نعم. يعني هذه المسألة يمكن يعني بسأل يكون فيها بعد عن واقعنا اليوم ولكن تذكر من باب معرفة الحكم الشرعي، فإذا وجدت صورة مطابقة لها كان هذا هو الحكم فيها. نعم. وإن كان فيها بعد هذه المسألة، إن كان فيها بعد نعم، لأن كما قال أهل العلم استحباب الغزو على أي شيء، على الفرس، استحباب الغزو على الفرس، مما يستنبط من هذه الأحاديث استحباب الغزو على الخيل التي عقد بما وصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمنى. نعم. فنقول في كيفية القسمة الراجح والصحيح والذي على التحقيق لا يقبل الخلاف، نعم، هو أن الفارس له كم؟ له ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، والراجل له سهم واحد، من مرد الفارس؟ الذي يغزو القتل على أي شيء؟ على فرس، والفرس حيوان معروف. نعم. والراجل الذي يغزو ويقاتل على رجليه، نعم، مترجلا. وإن كنا أن المسألة لا تقبل خلاف إلا أنها فيها خلاف كعامة مسائل الفقه إلا قليل. نعم. يقول وأن هذه المسألة لها فروع كثيرة، هذه المسألة يعني في كتب الفقهاء وخاصة كتب الموسع فيها فروع كثيرة جدا، لكن هذه الفروع على التحقيق لأن نحن ما نحتاج إليها ومن ثم لم نتركها، وإنما فقط طرحنا أصل المسألة، حتى أصل المسألة يعني في نوع من البعد. أما إذا حدث وهذا وارد يعني حدوثه قريب، حدوثه ليس مستقبل، أما الفروع فيها حقيقة فيها بعد يعني كبير عن وقعنا، ومن ثم تركناها وهي معروفة في مضمونها لمن أراد الاستفساء، وإن كان ليس يعني كثير فائدة. يقول الشيخ الشنقيطي في تحقيق هذه المسألة وإن كانت يعني واضحة المجلد الثاني من أبواب البيان صفحة 390، قال الحق الذي لا شك فيه، وفي حقيقة دائما يستخدم هذا اللفظ، دائما يستخدم هذه الجملة، الحق الذي لا شك فيه أن الفارس يعطى من الغنيمة ثلاثة أسهم، قال سهمان لفرسه وسهم لنفسه، وسهم لأي شيء نفسه. ثم قال أن الراجل أي الذي يقاتل على إيش؟ على رجليه، يعطى سهما واحدا. ثم قال والنصوص الصحيحة مصرحة بذلك، بالفعل هذا ظاهر كما سيأتي معكم. قال من ذلك أي من هذه الأحاديث حديث ابن عمر المتفق عليه، هو بين أين؟ في الصحيحين. قال ورده البخاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمان. هذا تحقيق نص يعني يكفي بما نحن فيه، وما يحتمل أي ما إيش؟ لا يحتمل لا تأويل ولا مهم، هذه الأمور التي انفرد بها كثير من كتب الفقه إلا من رحم ربي. قال جعل الفرس سهمين ولصاحبه سهما، إذا المجموع كم؟ اثنان زائد واحد شو كم؟ ثلاثة صحيح؟ نعم. قال ولفظ مسلم، هذا لفظ البخاري، أما لفظ مسلم حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قسم في النفس، والنفس هنا مراد به الغنيمة، وإنما كما قلنا من قبل سمى الغنائم أي شيء أمثال، من باب أي شيء أنها إيش؟ أموال زائدة، كما في قول يسألونك من الأمثال. قال قسم في النفس للفرس سهمين وللرجل سهم، للفرس إيش؟ سهمين وللرجل سهم، إذا المجموع كان ثلاثة. قال وأكثر الروايات بلفظ وللرجل، انتبه هنا، وأكثر الروايات بلفظ أي شيء وللرجل. قال فرواية شيخين صريحة فيما ذكرنا، نعم، هذه يشير الشيخ إلى مسألة فيما بعد، لو حدثت نوع من المعارضة، صحيح، بين رواية ليست في الصحيح فقط وإنما في الصحيح حي، وإن كانت في واحد يخص في البخاري تكفي، إذا لم نحكم على الثانية التي في مسلم بالشذوذ ورأت لأنها صحيحة إلا أن يعرضها ما هو أقوى. نعم. فنقول إذا كانت رواية الصحيحين، فهذا يسمى عند أهل العلم أي شيء؟ يسمى إيش؟ هذا من أعلى درجات الصحة. إذا أردنا نصنف الصحيح أول ما نذكر المتفق إيش؟ عليه، في المرتبة الأولى يأتي المتفق على وجه مثلا فيها نزاع. فنقول على فرض وجود رواية تصلح كمعارض لرواية أخرى، هذا يسلمنا بصحة أي شيء؟ بصحة سندها وبصريح متنها، وأثبتنا فيها نوع معارضة، صحيح؟ واضطررنا إلى نوع من الترجيح إذا لم يتسنى الجمع، أيهما مرجح؟ التي في الصحيحين أم التي في غيرهما؟ وإن كانت كتب السنة الباقية كلها بلا استثناء أيهما يرجح باتفاق بدون خلاف يرجح التي في الصحيحين. إن كانت البخاري تكفي فكيف هو في إيش في البخاري وفي مسلم؟ هذا الذي يشير إليه الشيخ وسيأتي معنا أو المراد به بعد قليل. قال وأكثر الروايات برفض وللرجل في رواية الشيخين صريحة فيما ذكرنا. ليس هذا فقط وإنما فسر المراد بهذه الرواية وبالحديث أحد رواياته هو الإمام نافع الإمام الجرير. نعم قال وبذلك فسرها نافع. نعم وبذلك فسرها نافع. قال البخاري في صحيح والبخاري ذكر هذا الحديث في عدة مواضع في كتاب فرض الخمس وفي كتاب الجهاد وفي كتاب المغازي. قال البخاري في صحيحه في غزوة خيبر قال فسره نافع أحد الرواة بعد أن ذكر الحديث برفضه سهمان لفرسه وسهم لنفسه وأن الرجل وقف سهما واحدا فسره ذات مثل التفسير لكن زاد فسره. قال البخاري فسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم. نفى أحد رواية الحديث قال إذا كان مع الرجل إيش فرس فله كان ثلاثة أسهم. ثم قال فإن لم يكن له فرس أي يقاتل على إيش على الرجل قال فله سهم. إذا الحديث ظاهر وهذا تفسير أحد رواته. قال وذلك هو معنى الذي لا يحتمل غيره. فأنا حقيقة المسألة يعني أبسط من هذا كله مسألة ظاهرة نص النبي صلى الله عليه وسلم واضح لا يحتمل التأويل ولكن لوجود المخالف يستدعى هذا الكلام الزائد. قال وذلك هو معنى الذي لا يحتمل غيره في رواية صحيح المذكورة رواية أخرى كذلك في غير الصحيحين في غير البخاري ومسلم منها ما رواه أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم. كم؟ قال أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة إيش؟ أسهم. قال سهما له وسهمين لفرسه. فإذا لم يكن له فرس يأخذ كم؟ سهم واحد. ثم قال منها كذلك حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معاوية حدثنا عبد الله بن يزيد حدثني المسعودي حدثني أبو عمرو عن أبيه قال وهذا طريق آخر أتينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أربعة نفر أربعة إيش نفر ومعنا فرس. قال فأعطى كل واحد منا سهمة وأعطى الفرس سهمين. أعطى كل واحد من أربعة كم سهم وأعطى الفرس واحد كم سهمين. فصاحب الفرس كم صار له ثلاثة إيش أسهم. وهذه مسألة ظاهرة والله أعلم ما تحتاج إلى كثير مجهود. قال ومن قال بهذا من قال بهذا القول من الأئمة الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد هو قول ابن عباس ومجاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز والأوزعي والثوري والليث وحسين ابن ثابت وأبي يوسف ومحمد انتبه لأبي يوسف ومن ومحمد وإسحاق وأبي عبيد وابن جرير وأبي ثور كل هؤلاء الأئمة كما هو ظاهر إن كان كما قلنا نص يكفي قالوا بأي شيء بأن كم للراجل وكم للفارس للراجل سهم وللفارس ثلاثة صحيح سهمان لفرسه وسهم إيش له وسهم لهم. ثم قال وخالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى الجمهور. إذا من الذي خالف هذه المسألة أبو حنيفة. نعم رغم أن إيش رغم أن صاحبي رغم أن صاحبي قالوا بقول الجمهور هو المواصل الظاهر المصروف من رد صاحبي أبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمه الله. نعم وخالف أبو حنيفة رحمه الله الجمهور فقال للفارس سهمان وللراجل سهم. أبو حنيفة إيش جعل الفرق بينهما سهما إيش واحدة فقال للراجل سهم والفارس سهمان. الجمهور قالوا كم قالوا ثلاثة وما هذا ليس قول الجمهور هذا قول من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال محتجا ما خرجت أبي حنيفة رحمه الله قال محتجا بما جاء في بعض الروايات. لماذا الشيخ إذن دندن حول الروايات الصحيحين؟ نعم حتى لو كلمنا بصحة هذه الرواية سندا وبأنها صريحة متنا نقول له أيهما يرجح الآخر بلا خلاف ما جاء في الصحيحين هذا يسلمنا. قال وخالف أبو حنيفة رحمه الله الجمهور فقال للفارس سهمان وللراجل سهم محتجا بما جاء في بعض الروايات أن صلوات ربي وسلامه عليه قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهم. أبو حنيفة قال في رواية جاءت انتبه قال في رواية جاءت أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى للفارس سهمين ولم يعطيه ثلاثة صحيح وأعطى للراجل سهما واحدا فأنا أقول بهذا القول صحيح هذا مستند. نحن لو سلمنا بهذا الكلام نقول قاعدة عند أهل العلم ومنهم أبو حنيفة رحمه الله أنه في حالة حدوث نوع من التعارض بين الروايات ترجح الرواية الصحيحة على إيش على التي دونها الصحة. انتبه هذا في غير الصحيحين هذا في غير الصحيحين. فكيف إذا كانت الرواية في الصحيحين في البخاري وفي مسلم وهذا الاتفاق باتفاق الأمة أنها أعلى درجات الصحيح. إذا كانت البخاري وحده هذا باتفاق الأمة كذلك على أن كتاب البخاري هو أصح ما كتب في جامع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينظر لقول أهل المغرب في في هذه المسألة رغم مخالفتين فيها إلا أن الإجماع قد انعقد واتفق الأمة كما حكى ذلك ابن صلاح وحكى غيره من الشراح في المقدمة على أن اتفاق الأمة حاصل على أن صحيح البخاري أصح صحيح على أن صحيح البخاري أصح صحيح ومنهم من كان يقسم في هذه المسألة ولا فراس القيا لطيفة. المهم قال محتجا بما جاء في بعض الروايات أن صلوات ربي وسلامه عليه قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهم. وقال رواه أبو داود. والحديث الثاني رواه أبو داود. نعم إلا أن أبو داود نفسه ضعف هذا الحديث وحكم عليه الوهم كما سنذكر. قال من حديث مجمع بجارية الأنصاري رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم يدفع الشيخ هذا الاستدلال فيقول ويجاب عن هذا من وجهين. يجاب عن هذا الاستدلال بإيش من وجهين. قال الأول أن المراد حتى أهل العلم الجمهور نازعوا في متن هذا الحديث وأنه يدل على ما ذهب إليه أبو حنيفة. لماذا نازعوا؟ لو أن هذا الحديث وحده في المسألة لأصبح هناك نزاع في المتن. نقول أن المتن على ظاهره انتبه. لو أن هذا الحديث وحده في المسألة فالقاعدة عند أهل السنة جماعة من منهج النظر في ذلك الذي دائما نذكر أن النص على ظاهره صحيح؟ هذه إذا لم تكن هناك إيش معارضة بين النصوص. إذا لم تكن هناك أي شيء معارضة بين النصوص. أما إذا كانت هناك معارضة بين النصوص صحيح؟ فنقدم الأصح. فنقدم إشاء على صحة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى أو ما تواتر أو ما كان في الصحيحين بنص ظاهر لا يحتمل تأويل صحيح؟ ثم ما يحتمل تأويل يؤول لما يؤول بطريقة تتفق مع شيء مع السابق صحيح. انتبه هذه قاعدة عامة في فهم النصوص أو منهج النظر والاستدلال. النص إما لا يكون له معارض إما لا يكون له معارض سواء من كلام ربنا أو من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأنا نقول قاعدة اتباع ظاهر النص بما أدنى مخالفة وهي تأويل رد ولا يضبط صحيح. فإذا وجدنا نصوص ظاهرها التعارض صحيح فنأتي إلى النص الصحيح الثابت الذي لا يحتمل أدنى تأويل كأن يكون في كتاب ربنا أو ثبت بالتواتر أو ثبت في الصحيح وما دون ذلك يؤول بطريقة يتصف بها مع أي شيء مع الصحيح يؤول بطريقة يتصف بها مع الصحيح. فأهل العلم هنا عندما نظروا لهذا النص قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود في رواية حديث مجمع بن جارية للراجل سهم وللفارس سهمان أولوها بما يتفق مع أي شيء مع السابق. لماذا أولوها لماذا لم نقول على ظاهرة لوجود أي شيء لوجود المعارض لوجود المعارض. فإما أن أول ما في البخاري ومسلم وإما أن أول ما عند أبي داود فماذا نفعل؟ إما أن نقول هذا هو المعتمد وهذا هو الأصل وهذا يقبل تأويل وإما أن نقول الثاني. ماذا نفعل هنا؟ نقدم أيهما؟ أنا غير مقدمات الصحيح بتفسير الواو له بتفسير الواو له كما ذكرنا بتفسير هناك كما قلنا بانعقاد اتفاق الجمهور على هذا القول. ويبقى تأويل ما ذكره أبو داود أو ما يبقى تأويل حديث مجمع ابن جارية. فقالوا أن المراد هنا للفارس سهمان أي شيء للفارس سهمان باعتباره فارسة للفارس سهمان باعتباره أي شيء بيعتبر أي شيء. إذا نظرنا لو بوقفه فارس لا أي شيء لا ثمن. ويبقى النظر لو بوقفه إيش بوقفه متراجل يبقى له سهم فيكون مجموع ثلاثة. وهذا التحقيق أنا عندي ليس بتأويل إنه هو فهم من النصوص عندما نجمع بينها عندما نجمع بين النصوص. هذه القاعدة الذهبية الهامة والتي يقل عنها كثير من الناس. هذه القاعدة الذهبية عندما نجمع هذه النصوص وهذه النصوص نفهم النص الثاني حديث مجمع على ذو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. نعم. فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه من فارس سهمان أي لا سهمان يكفيه فارسة يكفيه أي شيء وقد قال وصفة أخرى وهو وصفة أي شيء مترجلة وله سهم فيكون مجموع ثلاثة فيكون مجموع ثلاثة إيش أسهم. نعم. نقول قال الشيخ ويجاب عن هذا من وجهين. الأول أن المراد بسهمين فارس خصوص السهمين اللذين استحقاهما بالفرس أي بوصفة إيش فارس. قال كما يشعر به لفظ الفارس. نعم. فكلمة فارس أي أنه بسبب أي شيء بسبب الفرس لا سهمان بسبب الفرس ويبقى لو كان بسبب أنه بسبب أنه مترجي. وهذا الذي ذكره الشيخ الشنقيطي هو للتحقيق مأخوذ من فتح الباري ذكره الحافظ في المجلد الثالث صفحة 68. فقال والمعنى أي في هذا الحديث للفارس سهمان قال المعنى أسهم للفارس بسبب فرسين سهمين أسهم الفارس بسبب فرسين سهمين قال غير سهمي المختص به فأصبح المجموع ثلاث ليتوافق مع حديث إيش ابن عمر. نعم رضي الله تعالى عنهما. هذا الوجه الأول. قال أما الوجه الثاني أن النصوص المتقدمة أصح منه وأولى بالتفضيل. هذا إذا حملنا النص نص نجمع للفارس سهمان حملناه على ظاهره صحيح فنقول هناك أي شيء هناك تعارض صحيح وتعذر الجمع. الجمع عندنا هو بالوجه الأول أن له سهمين بوصفه فارسة وله سهم بوصفه مترجلة صحيح فإن رفض هذا الجمع نلجأ إلى أي شيء؟ إلى الترجيح ولا بد بعد عدم إمكان الجمع وإن كان الجمع ممكن، لكن نقول على وجه قول المخالف إذا تمسك به أبو حنيفة نقول نترك الجمع ونرجع إلى أي شيء؟ إلى الترجيح. أيهما نرجح؟ هل مات الصحيح على أبي داود أم ما عند أبي داود على مات الصحيح؟ الثانية لا يقول بأحد، الثانية حتى أبو داود نفسه لا يرضى، هو الإمام الجليل من علماء السنة كما تنصت. فالذي اتفق عليه الأمة أن ما في البخاري وحده يترجح على ما في غيره إذا حدث نوع تعارض، فكيف هو في أي شيء في الصحيحين؟ قال الشيخ أن نصوص المتقدمة أصح منه وأولى بالتقديم. هذا كذلك ذكره الحافظ فقال هذا المذكور في بعض. نقول أن حتى حديث مجمع بن جريح الذي فيه بالإضافة إلى هذين الوجهين المذكورين الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس سهمين والراجل سهم، هذا الحديث حكم عليه بعض أهل العلم بعض أهل الحديث بالضعف، حكموا على سنده أي شيء بالضعف، ومن الأمور التي جعلت المنظر أنظر يعني أنظر كلمة الصحيح، وهذا كذلك من قواعد مصطلح الحديث وقواعد الجرح والتعريف. انتبه، من الأمور التي جعلتهم يحكمون عليه بالضعف مخالفة متنه لمتن إيش؟ فتح الله لك لمتن الصحيح. نعم. فإذا سلمنا أن رجال إسنادي كلهم، هذا ليس صحيح كما تنقل، أن رجال إسنادي كلهم ثقات أثبات عدول يحكم عليه بأي شيء؟ يحكم عليه بشيء، يحكم عليه بالنكرة، يحكم عليه بالنكرة أو يحكم عليه بالشذوذ، وهذا أقرب، يحكم عليه بالشذوذ. لماذا؟ لمخالفته ما هو إيش؟ ما هو أصح، لمخالفته ما عند الشيخين ما عند البخاري ومسلم. نعم. فهذا إذا سلمنا كما قلنا بصراحة المتن وبصحة الإسناد، فكيف هو الإسناد فيه نزاع؟ فحكم على الإسناد غير واحد من المحدثين بالضعف. نعم. أبو داود نفسه اللي ذكر هذه الرواية حكم على الحديث بأي شيء بالضعف، فقال رحمه الله قال أبو داود حديث أبي معاوية أصح. انظر كما قلنا إمام جليل يعرف قواعد هذا الفن، ما المراد حديث أبي معاوية؟ للفارس إيش؟ ثلاثة، وللراجل أي شيء؟ سهم واحد. قال حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه. إذا حديث مجمع ينهض لرد، ينهض فقط لمجرد معارضة مات بالصحي فضلا عن رده أبدا. قال حديث أبو معاوية أصح والعمل عليه. قال وأرى الوهم، فحكم على هذه الرواية أي شيء بالوهم، وأرى الوهم في حديث المجمع أنه قال ثلاث مات فارس وكانوا مئتي فارس. هذا يستدل من الحديث هذا طويل في قصة خيبر، فهذا الحديث مجمع ماذا قال رضي الله تعالى عنه؟ قالوا كانوا ثلاث مئة فارس، الثالث الصحيح نظيرين أنهم كانوا مئتي فارس، فاستدل بالوهم في هذه الجزئية على الوهم في هذه الجزئية. نعم. فهذا أبو داود نفسه راوي هذا الحديث. كذلك حكم عليه الحافظ في فتح الباري بالضعف، قال في مجلد السادس صفحة 68 قال في حديث مجمع وفي إسناده ضعف، لسنقص الخامس حكم عليه بالضعف أن فيه جهالة. نعم. قال وفي إسناده ضعف، ثم قال ولو ثبت يحمل على ما تقدم. إيش يحمل على ما تقدم؟ يعني إيش؟ يحمل على حديث ابن عمر. نعم. أن كانوا الفارس سهمان، يعني إيش سهمان؟ بيعتبر أي شيء؟ باعتبار فرسيه لوجود إيش؟ فرسيه ويبقى لسان لأنه راجل. قال يحمل على ما تقدم، ثم قال لأنه يحتمل الأمرين، ما ذكرنا من قبل أن المحتمل لا يعارض أي شيء المنصوص، المحتمل الذي يحتمل وجهين لا يعارض الذي يحتمل وجها واحدة. قال لأنه يحتمل الأمرين، ثم قال والجمع بين الروايتين أولى، هذه حاجة ذهبية كذلك أخرى. نعم. أن إعمال الأدلة كلها أولى من إعمال البعض وإعمال البعض ليش؟ ولذلك تجد المجتهد الصحيح حق الاجتهاد يوجه كل طاقته وكل عناته من أجل الجمع بين النصوص، لأن كل كلام الشارع هذا بعد ثبوت الصحة، بعد ثبوت أي شيء الصحة، من أجل الجمع بين أي شيء بين النصوص، لما شريعة الله سبحانه وتعالى لا تناقض وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي إيش؟ فالأصل هو الجمع بين النصوص. وهذه يعني قال لنا تعوز الخطيب والمجتهد الذي ينظر بالفعل نظر صحيح. المهم إذا قلنا بعدم إمكانية الجمع بين النصوص نرجع إلى قواعد الترجيح، نرجع إلى قواعد أي شيء الترجيح. قال والجمع بين الروايتين أولى، ثم قال ولا سيما والأسانيد الأولى أثبت ومع رواتها زيادة علم. نعم. هذا وجه آخر قضية زيادة علم هذه. نعم. إذا سلمنا بصحة الإسناد، إذا سلمنا بأي شيء بصحة أي شيء بصحة الإسناد، وأن رجال الإسناد كلهم صفات ودود أثبات إلى غير ذلك، صحيح؟ إلا أن من شيء خالفوا من هم إيش؟ أوثق منهم، خالفوا من هم إيش؟ أوثق إيش؟ منهم، فهذا يسمى شيء شذوذ، هذا يسمى شذوذ. ومن شرط الصحيح ألا يكون شاذ ولا معلل، ألا يكون شاذ وإذا سلمنا كما قلنا بتوثيق إيجابي. نعم. هذا غير متوسط هنا. هذا غير متوسط هنا. هذا وجه لرد هذا الحديث. وجه آخر. انتبه. أنه حتى لو تساوى رجال إسناد في درجة واحدة من العدالة والضبط. وهذا غير متحقق هنا كما قلنا. لأن هذا في أبي داود وهذا في الصحيحين. لو فرضا أن رجال الحديثين متساويان في العدالة وفي الضبط. في نفس الدرجة. أو لا مثلا لمسين ولا لمسين. صحيح؟ ماذا نفعل؟ نأخذ الحديث انتبه مع افتراض اي شيء المساواة العدالة والضبط ليس احدهما ضعيف او غير ذلك كلهم ثقات ادل نأخذ الحديث الذي فيه زيادة اي شيء علم لماذا لان زيادة الثقة مقبولة زيادة الثقة ايش مقبول وايهما فيه زيادة علم الذي فيه شاملة من الذي فيه ثلاثة ايهما اجيد الذي فيه ثلاثة صح فهذا وجه اخر كذلك لرد حديث مجمع ابن جارية ونذكر كما قلنا ان غير واحد من اهل العلم حكم على الحديث بضعف اسناده وكفاك بذلك امير المؤمنين